صفحة 515 سورة الحجرات نقرأ أول الطلب إن شاء الله. محمد طلب مع الطلب دي بس أريد حاجة مستعجلة كم من شغلة نقرأ كلنا مع بعض تفضل يا أيها بسم الله والأيها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم تضرب على أحمد أنت كده تضرب على الناس اللي أنت كده تضرب على الناس اللي معنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن شاء الله تعالى لعلها بداية خير إن إحنا نرجع المقراءة بتاعتنا تاني إن شاء الله يعني بالمناسبة الطيبة لأن إحنا عاملين لقاء النهاردة للإخوة يعني اجتماع كده على كتاب الله عز وجل ويعني زيارة في الله صلى الله تعالى أن يتقبل فطبعا المقرأة تفضل خذ راحتك المقرأة الحمد لله إن شاء الله كمفروض أنها خدت انقطعت فترة فإحنا إن شاء الله الخديجة معنا بقى وإن شاء الله المقرأة بإذن الله طيب هنقرأ كده يعني هتأثر وبعدين إيه اللي نكمل الشغل بتاعنا إن شاء الله تفضل يا شيخ كل أخي كده ما تنسى